في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. تذكر نمرا بالمناظر آجنا عليه من الأرض فروع هدالي وأعجبها خرق العضاه أنوفها بمثل إبار حددت ونصالي تلون زبورا في الحنين منزلا عليه النفيه الصبر غير حلالي وأنشدنا من شعر المطايا قصيدة وأودعناها في الشوق كل مقالي أمن قيل عود رازم أم رواية أتتهن عن عم لهن وخالي كأن المثاني والمثالث بالضحى تجاوبوا في غيد رفعن طوالي كأن ثقيلا أولا تزدهى به ضمائر قوم في الخطوب ثقالي بكى سامري الجفن إن لامس الكرى له هدب جفن مسه بسجالي فليت سميرا بان منه لصحبتي بروقي غزال مثل روق غزالي ومن لي بأني في جناح غمامة تشبهها في الجنح أم رئالي تهاداني الأرواح حتى تحطني على يد ريح بالفرات شمالي فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليه الدهر منذ ليالي فهل فيك من ماء المعرة قطرة تغيث بها ظمآن ليس بسالي دعا رجب جيش الغرام فأقبلت رعال ترود الهم بعد رعالي يغرن علي الليل إذ كل غارة يكون لها عند الصباح توالي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.